شبكة الحكمة والأثر، الموقع العلمي لأهل الحديث والأثر ببلاد السودان، يقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. توقفنا في الدرس الماضي في باب التيمم عند قول مالك رحمه الله: بل يتيمم لكل صلاة، لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة، فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم، ليس كذلك؟ وذكرنا أن مالك رحمه الله يرى أن التيمم رافع أم مبيح؟ مبيح. مبيح، ما معنى مبيح؟ نعم، نعم نعم، معنى مبيح أي أنه لا يرفع الحدث. فإذا تيممت وصليت لا يكفيك التيمم إلا لهذه الصلاة فقط، إذا أردت أن تصلي صلاة أخرى فإنك تتيمم مرة أخرى، لأن التيمم مبيح فقط لاستباحة الصلاة وليس رافعا للحدث. وهذا مذهب الشافعي أيضا، إلا أن الشافعي رحمه الله يجيز صلاة النفل والجنازة بالتيمم الواحد، ولا يجيز صلاة الفرضين بتيمم واحد، بخلاف مالك رحمه الله. مالك يقول: إذا صليت رغيبة الفجر، تيممت وصليت رغيبة الفجر ثم أردت أن تصلي الفجر تتيمم مرة أخرى. واضح؟ بينما ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن التيمم رافع للحدث، تصلى به جميع الصلوات إلا إذا حضر الماء، وأن نواقض التيمم هي نفسها نواقض الوضوء بزيادة وجود الماء. نعم، وهذا هو الراجح، أنه يجوز أن يصلي العبد بالتيمم الظهر والعصر أكثر من صلاة حتى يحضر الماء أو حتى يتمكن من استعمال الماء. قال: وسئل مالك عن رجل تيمم أيأم أصحابه وهم على وضوء؟ قال: يأمهم غيره أحب إلي، ولو أمهم هو لم أرى بذلك بأسا. مالك رحمه الله يكره مجرد كراهة أن يأم المتيمم المتوضئين، ويستحب أن يكون الإمام متوضئا بالماء ليس متيمما. قال: فإن أمهم المتيمم فليس في ذلك بأس. ويدل على هذا أيضا ما رواه أبو داود وأحمد بسند حسن عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: أجنبت في ليلة باردة في ذات السلاسل، فخشيت على نفسي أن أهلك إن اغتسلت بالماء، فتيممت. في بعض الروايات فتيممت، وفي بعض الروايات فصليت بأصحابي. فلما رجعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك له، فقال لعمر: صليت بهم وأنت جنب؟ فقال: يا رسول الله، خشيت على نفسي وذكرت قول الله عز وجل: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: فضحك النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له على ما صنع، فيجوز أن يأم المتيمم المتوضئين من ورائه. أما ما جاء في سنن أبي داود وأحمد من حديث جابر وابن عباس أن قوما بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فأجنب سيدهم وكانت به جراحة في ليلة باردة، فقال: هل تجدون لي من رخصة؟ قالوا: لا نجد لك رخصة. فاغتسل فمات. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، فقال صلى الله عليه وسلم: قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ جهلوا، فإنما شفاء العين السؤال. هذا الحديث رواه أبو داود من طريق الزبير ابن خريق عن عطاء عن جابر رضي الله عنه. والزبير بن خريق قال عنه أبو داود: ليس بالقوي. وقال عنه الدارقطني: ليس بالقوي. وروى هذا الحديث أيضا أبو داود في سننه من طريق الإمام الأوزاعي أنه بلغه عن عطاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما، وهذا منقطع الإسناد. وعليه فحديث قتلوه قتلهم الله حديث ضعيف لا تقوم به حجة. نعم. قال يحيى: قال يحيى قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل بالصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء، قال: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. نعم. قال مالك: في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة، فطلع عليه إنسان معه ماء. نحن ذكرنا أن الماء من مبطلات التيمم. قال مالك: لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم، وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات. ووافقه على ذلك الشافعي رحمه الله تعالى أن من دخل في الصلاة وهو متيمم فوجد الماء أو حضر الماء في أثناء الصلاة لا يقطع صلاته، بل يتم صلاته ولا يعيدها، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، ولا تبطلوا أعمالكم. فمن شرع في عمل صالح فلا ينبغي له أن يقطعه وأن يبطله. وما دام الإنسان قد صح دخوله للصلاة متيمما بتكبيرة الإحرام، فوجود الماء بعد ذلك لا يؤثر ولا يبطل صلاته، ولكن بعد أن يصلي يجب عليه أن يتوضأ مباشرة. بينما ذهب الإمام أحمد وأبو حنيفة إلى أنه يقطع صلاته مباشرة، متى ما حضر الماء يقطع صلاته، لأن وجود الماء ناقض للتيمم. لكن يجاب على هذا بأن وجود الماء لا يبطل التيمم دائما، إنما وجود الماء يبطل التيمم مع عدم المانع، مع عدم المانع. لأن الإنسان الجريح يجد الماء لكنه يتيمم، لأن جرحه يمنعه من استعمال الماء، أليس كذلك؟ فوجود الماء إذن لا يبطل التيمم دائما، إنما يبطل التيمم إذا عدم المانع، إذا عدم المانع. وتحريم الصلاة بالتكبير مانع من استعمال الماء. هل يجوز للمصلي أن يستعمل الماء أثناء الصلاة؟ لا. ولا يجوز له أن يقطع صلاته، لقول الله عز وجل: ولا تبطلوا أعمالكم. إذن وجد مانع هنا يمنعه من استعمال الماء وإن كان هو متيمم. هذا المانع هو دخوله في الصلاة، لأنه إذا دخل في الصلاة حرم عليه ما كان قبلها من أكل وشرب وحديث وكلام، أصبح في عبادة مستقلة. ولهذا الراجح في ذلك ما ذهب إليه مالك رحمه الله، أنه إذا دخل في الصلاة فحضر الماء في أثناء صلاته أنه لا يقطع الصلاة، بل يتم صلاته ثم بعد ذلك يتوضأ لما يأتي من الصلوات التي بعد ذلك. نعم. قال يحيى قال مالك: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة، لأن أنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به، وإنما العمل بما أمر الله به من الوضوء لمن وجد الماء والتيمم لمن لم يجد الماء قبل أن يذكر في الصلاة. نعم، هذا كلام عظيم من الإمام مالك رحمه الله، وينبه إلى مسألة مهمة جدا، وهي ألا يوجد في القلب حرج تجاه شريعة الله عز وجل وأحكام الله. يجب ألا يوجد في القلب حرج تجاه شرع الله أبدا. قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول مالك رحمه الله: من قام إلى الصلاة فلم يجد ماء فعمل بما أمره الله به من التيمم فقد أطاع الله، وليس الذي وجد الماء بأطهر منه ولا أتم صلاة. الذي وجد الماء ليس أتم صلاة من المتيمم ولا أطهر منه ولا أفضل. قال الإمام مالك: لأنهما أمرا جميعا فكل عمل بما أمره الله به. المتوضئ القادر على الماء أمر باستعمال الماء، من عدم الماء أمر بالتيمم، فكلاهما استجاب لأمر الله عز وجل، وكلاهما داخلان في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فكلاهما ممتثلان لأمر الله، فليس المتوضئ بالماء أطهر ولا أتم صلاة ولا أعظم أجرا من المتيمم. فلا ينبغي أن يكون للمتيمم في صدره حرج تجاه صلاته التي صلاها بالتيمم، وإن صلى 10 سنين متيمما ما دام لم يجد الماء فلا حرج. ولهذا جاء في السنن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور أو الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. والحديث متكلم في إسناده وقد حسنه جماعة من أهل العلم. يقول صلى الله عليه وسلم: من الطهور أو الصعيد طهور المؤمن وإن لم يجد الماء 10 سنين وصلاته تامة وكاملة، شأنه كشأن المتوضئ بالماء. وقال مالك في الرجل الجنبي: إنه يتيمم ويقرأ وتلبه من القرآن ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. نعم، الإمام مالك رحمه الله يتحدث عن مسألة أخرى، قراءة القرآن. لأن الإمام مالك رحمه الله فرق بين الحائض وبين الجنب كما تقدم معنا في أوائل الدروس. الإمام مالك يجيز للحائض قراءة القرآن، بينما يمنع الجنب من قراءة القرآن سواء من المصحف أو عن ظهر قلب. أما الحائض فإنه يجوز لها أن تقرأ القرآن عن ظهر قلب، ولكن لا يجوز لها أن تمس المصحف إلا بحائض. هذا مذهب مالك رحمه الله. أراد الإمام مالك أن يبين حكم الجنب في قراءة القرآن، ماذا يصنع وليس عنده ماء؟ قال: يتيمم ويقرأ حزبه من القرآن. يتيمم، فإذا تيمم هل يجوز له أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب؟ نعم. طيب، فهل يجوز له أن يمس المصحف؟ نعم. لماذا لا؟ لأن الإمام مالك ما أجد أصلا الحائض منها. لا، تكلم عن الجنب. لأنه لم يجد الجنب، والجنب يجب الصلاة. نعم، وكان له صلاة. هذه مسألة دقيقة. نعم، نعم، لا، ما هو تيممه يجيز له الصلاة، أفلا يجيز له قراءة القرآن؟ نعم، طيب، إن قال لك قائل: لا قياس في العبادات. نعم، أحسنت. التيمم لا يرفع الحدث عند الإمام مالك يا إخوان، ذكرنا قبل قليل أن الإمام مالك يرى أن التيمم مبيح، ليس كذلك؟ مبيح للصلاة، وعليه فلا يبيح له قراءة القرآن، لأنه أباح له الصلاة فقط الصلاة لورود النص بجواز التيمم للصلاة، فلا يبيح له ما عداها من الأشياء التي تتطلب وجود الطهارة. هذا القياس لمذهب مالك. لكن مالك رحمه الله يجيز قراءة القرآن بالتيمم للجنب مسا للمصحف وقراءة عن ظهر قلب. أردت أن أنبه أن الإمام مالك رحمه الله في هذه المسألة خالف قياس المذهب، يعني إذا أردنا أن نجعل أقواله متتابعة ومتسلسلة فكان الأولى أن يقول لا يقرأ القرآن، لأنه يرى أن التيمم مبيح وليس بحاضر برافع. أي أخوان؟ لأنه يرى أن التيمم مبيح وليس برافع للحدث، لكن مالك رحمه الله يجيز ذلك، يجيز للمتيمم أن يقرأ القرآن عن ظهر قلب وأن يمس المصحف. ابن عباس رضي الله عنهما يرى أن المتيمم، أن الحائض والجنب كلاهما واحد في جواز قراءة القرآن. ابن عباس يرى جواز قراءة القرآن مطلقا لمن أحدث حدثا أكبر أو أصغر، حائضا جنبا غير ذلك، كله عنده يجوز. لا، عن ظهر قلب. قال ويتنفل ما لم يجد ماء. فالإمام مالك رحمه الله أيضا ينبه إلى مسألة مهمة، أن العبد لا ينبغي أن يترك عبادته في حال عدم وجود الماء احتجاجا بعدم وجود الماء، بل يتيمم ويتنفل، لأن هذا النفل زاد العبد عند الله عز وجل، وهو زاد القلب في هذه الحياة الدنيا. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. هذه العبادات من النوافل، من أعظم ما يعين الإنسان على مواجهة مصاعب الدنيا وعلى مواجهة كيد الأعداء. فصل لربك وانحر، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ناصية كاذبة خاطئة فليدع نادية، سندعو الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. فهذه النوافل من الصلوات والعبادات لها قدر عظيم وأهمية خاصة في حياة الإنسان، ليكون قلبه رقيقا قريبا من الله عز وجل. قال ويتنفل ما لم يجد ماء، وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. يشير الإمام مالك رحمه الله هنا إلى مسألة في قوله وإنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم. وقع خلاف بين أهل العلم، هل يجوز لأهل المدن والحضر أن يتيمموا؟ لأن بعض أهل العلم الشافعي رحمه الله يرى أن التيمم خاص بمن كان في سفر، لأن الله عز وجل قال من كان منكم مريضا أو على، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم منكم من الغائط، أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فقال إن الله عز وجل ذكر المسافر ولم يذكر المقيم، فالشافعي رحمه الله يرى أن المقيم لا يجوز له أن يتيمم أبدا، يطرق باب الجيران يشتري الماء من السوق. ولهذا الإمام الشافعي يوجب على من لم يجد الماء في الحضر أن يشتري الماء، بينما غيره من أهل العلم يوجبون ذلك، يقولون إذا لم يجد ماء وشق عليه طلبه فإنه يتيمم. وهذا مذهب مالك رحمه الله، أن الإنسان في الحضر إذا عدم الماء أو عدم الماء يتيمم. وهذا متصور، يعني إن قال قائل كيف يتصور في الحضر وفي المدن لا يجد الماء؟ متصور، أحيانا تنقطع الماء عن بعض الأحياء يوما ويومين، حينما يوجد بعض الخلل ينقطع ولا يجد الناس ماء، فماذا يصنعون؟ يتيمم مباشرة. إنما ذلك في المكان الذي يجوز له أن يصلي فيه بالتيمم، يشير إلى ذلك في أنه في السفر وفي الحضر، هو مذهب مالك رحمه الله، لكن ذكر هذه العبارة ليشير إلى الخلاف في المسألة. باب العمل بالتيمم. حدثني يحيى عن مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن فمسح وجهه ويديه بالمرفقين ثم صلى. قال الإمام مالك: باب العمل في التيمم، أي باب صفة التيمم. باب صفة التيمم، بعد أن بين مالك رحمه الله بعض المسائل المتعلقة بالتيمم وفرض التيمم وأن التيمم حكمه حكم الوضوء في جواز الصلاة به، أراد أن يبين كيف نتيمم. قال مالك عن نافع أنه أقبل هو وعبد الله بن عمر من الجرف. أين تقع الجرف؟ لا تنظروا إلى الكتاب. نعم أفيشة كويس الحمد لله. طيب نعم نعم، هي في السعودية وفي الجزيرة العربية. لا شمال ماذا؟ شمال السعودية. لا نعم، ذكرنا هذا قبل 5 دروس تقريبا. ها؟ شرق المدينة. نعم هي بالقرب من المدينة، هي شمال المدينة. الجرف شمال المدينة. هل هي من المدينة؟ لا يلزم، حينما نقول شمال الخرطوم لا يعني أن شمال الخرطوم خارج الخرطوم. أو نعم ليست من المدينة. نعم أحسنت. الجرف هو يقول ليست من المدينة، لكن طرف الجرف من المدينة وأعالي جبال الجرف خارج المدينة، ولهذا يأتي الدجال في آخر الزمان فيصعد على الجرف فيقول لأصحابه: هذا ترون هذا القصر الأبيض؟ فيقولون نعم، فيقول: هذا قصر أحمد. هذا قصر أحمد، يعني مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن الدجال لا يدخل المدينة، في الصحيحين كلما أراد أن يدخلها استقبله ملكان بيديهما السيف مصرة، فيصعد على الجرف. كونه يتمكن من الصعود على الجرف دل على أن الجرف خارج حرم المدينة. قال: حتى إذا كان بالمربد. المربد على بعد تقريبا 4 كيلوات أو 5 كيلوات من مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عبد الله ابن عمر فتيمم صعيدا طيبا فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى. ظاهر هذه الرواية أنه مسح وجهه ويديه إلى المرفقين بضربة واحدة، لكن الثابت عن عبد الله بن عمر أنه ضرب ضربتين، ضربة الأولى للوجه والثانية لليدين إلى المرفقين. وهذا مذهب مالك رحمه الله استحبابا لا إيجابا. استحب الإمام مالك رحمه الله أن يضرب ضربتين، إحداهما للوجه والأخرى لليدين، واستحب الإمام مالك أن يمسح بيديه إلى المرفقين، بينما ذهب الشافعي رحمه الله وأبو حنيفة إلى أن التيمم ضربتان فرض وإلى المرفقين فرض. فعند الشافعي رحمه الله إذا اكتفى بمسح يديه فقط ولم يبلغ إلى المرفقين فتيممه هذا فاسد، يجب أن يكمل إلى المرفقين. أما عند الإمام مالك رحمه الله إن ضرب ضربة واحدة للوجه والكفين ولم يصل إلى المرفقين فإنه عند مالك لا بأس به ولا حرج وتصح عنده الصلاة. هذا الحديث روي مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين، في زيادة إلى المرفقين. رواه الدارقطني وهو حديث ضعيف، ضعفه الدارقطني رحمه الله تعالى في سننه. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين معا ولا يصل إلى المرفقين، وإنما يكتفي فقط بالكفين، وهذا هو الصحيح، أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين. وذلك لما جاء في الصحيحين عن شقيق رضي الله عنه قال: كنا في مجلس مع عبد الله بن مسعود وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهما، فقال أبو موسى لعبد الله بن مسعود: يا أبا عبد الرحمن، أرأيت إذا لم يجد رجل الماء شهرا أما كان يتيمم ويصلي لهذه الآية فتيمموا صعيدا طيبا؟ فقال عبد الله بن مسعود: إذا رخص لهم في ذلك أوشك إذا برد عليهم الماء أن يتيمموا. فقال له أبو موسى رضي الله عنه: وإنما كرهتم هذا لذا؟ قال: نعم. ابن مسعود كان لا يرى التيمم، وكذلك عمر رضي الله عنه في أول أمره كان لا يرى التيمم، إنما يوجبان استعمال الماء، لم يجد الماء ينتظر حتى يجد ماء. فابن مسعود رضي الله عنه علل ذلك، قال: لأننا نخشى أن يتساهل الناس فإذا برد عليهم الماء تيمم مباشرة. فتعجب أبو موسى وقال له: إنما كرهتم هذا لذا، أي لأجل هذا السبب؟ قال: نعم. فقال أبو موسى رضي الله عنه: ألم ترى إلى قول عمار لعمر رضي الله عنه: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت، أي هو وعمر رضي الله عنه، بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأنت في حاجة، فأجنبت، أصابتني جنابة، فلم أجد ماء فتيممت في الصعيد كما تمرغ الدابة. ألقى عمار نفسه على الأرض ثم تقلب في التراب كما تصنع الدواب، لأنه لا يدري كيفية التيمم. قال: فتيممت فتمرغت في الصعيد كما تيمم الدابة. فلما عدت ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيك أن تصنع هكذا. وضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الأرض ضربة، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه. لاحظ أو لاحظوا معي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكف ولم يقل اليد، ما الفرق؟ الكف خارج اليد، الكف باطن اليد، ما الفرق بين الكف واليد؟ نعم، أحسن أحسن. اليد هي الكف مع الزند مع المرفق، اليد هي الكف مع الزند مع المرفق إلى العضد، هذا العضد، هذه كلها تسمى يد. أما الكف فإنها إلى الرسغ، إلى عظم الرسغ، ها هنا فقط، إلى ها هنا، هذه الكف. قال: فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بكفه الأرض ضربة بكفه، ثم مسح ظهر كفه بشماله، أو ظهر شماله بكفه، إما هكذا أو هكذا، ثم مسح بهما وجهه. ثم تفيد الترتيب والتعقيب، دل هذا الحديث على أمور مهمة. أولها أن التيمم ضربة واحدة فقط، أن التيمم ضربة واحدة فقط، وهذا أصح حديث في صفة التيمم عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن التيمم إلى أن التيمم في الكف فقط دون المرفقين وسائر اليدين، التيمم في الكف فقط دون اليدين، دون باقي اليدين. ثالثا أن التيمم يبدأ فيه باليدين أولا ثم الوجه ثانيا، بعض أهل العلم يبدأ يقول الوجه ثم اليدين، لرواية جاءت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه، فمسح وجهه ويديه. ما وجه الدلالة من هذه من هذا الحديث؟ بعض العلماء يقول يبدأ بوجهه قبل يديه، استدلالا بأن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم فمسح وجهه ويديه. واحد قاسه على الوضوء أن الله عز وجل ذكر الوجه قبل اليدين. ثانيا هذا في دفع كلامك صحيح، ويقول الواو ليست للترتيب. احتجوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنه في الحديث مسح وجهه ويديه قدم ذكر الوجه على اليدين، والجواب عن ذلك أن الواو لا تفيد الترتيب. إذا قلنا دخل خالد وعمر أو دخل خالد وعمر، فهل معنى ذلك أن خالد قبل عمر أو أن عمر قبل خالد؟ لا، الواو لا تفيد ترتيبا، الواو تفيد الاشتراك، أنهم اشتركا في الدخول والمجيء. فقوله مسح وجهه ويديه لا يدل ذلك على أن الوجه قبل اليدين أو اليدين قبل الوجه. أما في حديث عمار قال ثم مسح بهما وجهه، ثم تفيد الترتيب والتعقيد، أي أنه بدأ بيديه أولا مسح كفيه ثم بعد ذلك مسح وجهه. استحب أكثر أهل العلم النفخ عند التيمم، أي بعد أن يضرب بيديه الأرض ضربة ينفخ هكذا ليطير الغبار من اليدين، لما جاء في الصحيحين من طريق عبد الرحمن بن أبزة عن أبيه عن عمار بن عن شقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمار إنما يكفيك أن تصنع بيديك هكذا، وضرب بيديه الأرض ثم نفخ صلى الله عليه وسلم، نفخ أي في يديه ليطير الغبار أو ليزيل الغبار منهما، ثم مسح ظهر كفه بسباله أو كف أو شماله بكفه ثم مسح بهما وجهه. هذه هي صفة التيمم الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدة: جميع الأحاديث التي ذكر فيها أن التيمم ضربتان ضعيفة جدا. فائدة: لا يوجد حديث ذكر أن التيمم إلى المرفقين، ولهذا قال أحمد بن حنبل من قال أن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده، من قال أن التيمم إلى المرفقين فإنما هو شيء زاده من عنده. سؤال: لماذا إذن قرر مالك رحمه الله في مذهبه أن التيمم ضربتان وأنه إلى المرفقين؟ لا، هو الحديث حجة، الحديث عكس ذلك، الحديث إنما يكفيك أن تصنع هكذا فضرب بيديه الأرض ضربة. ضربة ما هو في لغة العرب يسمى؟ اسم وحدة، كذلك ضربة اسم وحدة أي مرة واحدة، فإذا دكت الأرض دكة واحدة، فدكة ومرة كلها تدل على أنها مرة واحدة. فلماذا اختار الإمام مالك أن يكون التيمم ضربتين وإلى المرفقين؟ لا، ليس قياسا على الوضوء. احسنت، لأن الإمام مالك رحمه الله يحتج بعمل أهل المدينة. أين عمل أهل المدينة هنا؟ عبد الله بن عمر رضي الله عنه. أكثر كثير من المسائل بنى فيها الإمام مالك مذهبه على فعل عبد الله بن عمر رضي الله عنه. فائدة: هذه من 60، هذه 61 مسألة خالف فيها عبد الله بن عمر الدليل، هذه 61 مسألة خالف فيها عبد الله بن عمر الدليل، وخالف فيها عبد الله بن عمر سائر الصحابة رضوان الله عليهم. سائر الصحابة يرون أن التيمم ضربة واحدة للوجه وللكفين دون المرفقين. اعتمادا على فعل عمر رضي الله عنه وقياسا على آية الوضوء. هكذا أو هكذا. نعم. أنا أمسح الكفين أو واحد منهم. هو في حديث عمار ثم مسح ظهر كفه بشماله، ظهر كفه اليمنى، أين ظهر الكف اليمنى؟ هذه بشماله هكذا، أو ظهر شماله بكفه هكذا، يعني تضرب هكذا ضربة ثم تنفخ ثم تفعل هكذا أو هكذا إحداهما، ما تفعل الاثنين معا، إما هكذا وإما هكذا ثم تمسح بهما وجهك. لا لا يجب فعل الاثنين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل مرة واحدة. نعم. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يتيمم من المنفقين، وسئل مالك كيف يتيمم وأين يضرب، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المنفقين. نعم، روى مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر، هذا يسمى سلسلة الذهب. نعم، مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان يتيمم إلى المرفقين، وهذا ثابت عن عبد الله بن عمر، وقد خالف في ذلك عامة الصحابة رضوان الله تعالى عليه. سئل مالك كيف يتيمم وأين يبلغ به، فقال يضرب ضربة للوجه وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين. جاء في المدونة سئل مالك فإن ضرب ضربة واحدة قال لا بأس، سئل مالك المدونة إن ضرب ضربة واحدة فقال لا بأس. نعم. باب تيمم الجنب. حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن محمد أن رجلا سأل سيد عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. قال الإمام مالك باب تيمم الجنب، كأنما سبق كله كان في حق المحدث حدثا أصغر ولم يجد ماء، أو أن يكون الباب السابق عام، أو أن يكون الباب السابق أو الكلام السابق عام في المحدث عموما، وخص الإمام مالك ذكر الجنب لأن الجناب أغلظ حدثا من خروج الريح أو من البول أو من الغائط، فذكره لينبه على مسائل الجنابة تحديدا. قال مالك عن عبد الرحمن بن حرملة أن رجلا سأل سعيد بن المسيب أو ابن المسيب عن الرجل الجنب يتيمم ثم يدرك الماء، فقال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل. سعيد بن المسيب فقيه المدينة، وهو من كبار التابعين، وأبوه صحابي جليل، وقد أخذ الإمام مالك رحمه الله كثيرا من فقه المدينة من مرويات سعيد ابن المسيب رحمه الله. قال سعيد إذا أدرك الماء فعليه الغسل لما يستقبل، أي لما يستقبل من الصلوات، وهذا وجوبا لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فليتق الله وليمسه بشرته. نعم. قال مالك في من احترم وهو في سفر ولا يقبل من الماء إلا على قدر الوضوء وهو لا يعقص حتى يأتي الماء، قال يغتسل بذلك فرجه وما أصابه من ذلك الأذى ثم يتيمم سائلا طيبا كما أمره الله. نعم. يقول الإمام مالك في من احتلم، ما هو الاحتلام؟ خروج المني أثناء النوم. هل الاحتلام من الشيطان؟ فيه خلاف بين أهل العلم، بعض أهل العلم يقولون الاحتلام من الشيطان والأنبياء لا يحتلمون، وبعض أهل العلم يقول الاحتلام ليس من الشيطان وإنما بعضه من الشيطان وبعضه حديث نفس، وعلى هذا فالأنبياء يحتلمون. والأقرب والعلم عند الله تعالى أن هذه المسألة من المسائل التي لا ينبغي الخوض فيها، لأننا لم نقف في ذلك على حديث صحيح هل يحتلم الأنبياء أم لا يحتلمون، فالأولى أن نكف عن الكلام في مثل هذه المسألة، وإنما ذكرت هذا لأن هذا مثبت في كتب أهل العلم، الخلاف في المسألة مثبت في كتب أهل العلم، وذكرت ذلك لأنبه أنه لا ينبغي أن نخوض كثيرا هل يحتلم الأنبياء أم لا يحتلمون، أمرهم عند الله عز وجل أجل من أن نجلس نقول هل يحتلمون أم لا يحتلمون، صلوات ربي وتسليماته عليهم أجمعين. قال مالك في من احتلم وهو في سفر ولا يقدر من الماء إلا على قدر الوضوء، وهو لا يعطش حتى يأتي الماء. ظاهر قول مالك أنه إذا كان هذا الماء لا يكفيه إلا لشرابه فإنه يتيمم، وهذا صحيح، وهذا صحيح، لأن حفظ النفس أحد الكليات الخمس التي جاء الشارع لحفظها والمحافظة عليها. قال الإمام مالك: يغسل بذلك، أي بهذا الماء، فرجه وما أصاب من ذلك الأذى استحبابا لا إيجابا، ثم يتيمم صعيدا طيبا كما أمره الله. فإن قال ما قائل: طيب لماذا لا يغتسل، لماذا يغسل فرجه فقط ثم يتيمم؟ نقول: لأن الماء قليل لا يكفيه لغسله، فاختار الإمام مالك استحبابا أن يغسل بهذا الماء القليل فرجه ثم يتيمم بعد ذلك. أما إذا لم يجد ماء فإنه يتيمم من غير أن يغسل فرجه، ولا حرج في ذلك. نعم. وسئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب شرخة، هل يتيمم بالسباق وهل تكره الصلاة بالسباق؟ قال مالك: لا بأس بالصلاة بالسباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، فكل ما كان صعيدا فهو يتيمم منه سباقا كان أو غيره. نعم، هذه مسألة مهمة اختلف أيضا فيها أهل العلم، بما يجوز التيمم؟ نحن عرفنا أن التيمم يشرع عند عدم الماء، وعرفنا أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين، لكن بما يجوز التيمم؟ قال مالك، قال: سئل مالك عن رجل جنب أراد أن يتيمم فلم يجد ترابا إلا تراب سبخة أو سبخة. ما هي السبخة؟ ما هي السبخة؟ نعم، كيف؟ تراب؟ لا لا، الأرض المالحة. وما هي صفات الأرض المالحة؟ لا، هي فيها ملوحة لا شك، لكن يعني نعم، الأرض السبخة هي الأرض الصلبة، أرض صلبة لا ينفذ فيها الماء، لا ينفذ فيها الماء، ولهذا المدينة كلها سبخة، أرض المدينة كلها سبخة، أرض صلبة لا ينفذ فيها الماء. قال الله تبارك وتعالى: أو تصبح صعيدا زلقا، في الآية الأخرى: صعيدا جرزا. جرزا، الجرز هي الأرض الوعرة، الجرز هي الأرض الوعرة التي لا ينبت فيها شيء. الإمام مالك رحمه الله يرى جواز التيمم بالسباق، هل يوجد على السباق تراب؟ هل يوجد على السباق غبار؟ قد يوجد وقد لا يوجد. فالإمام مالك يجيز التيمم على السبخة عموما. قال مالك: لا بأس بالصلاة في السباق والتيمم منها، لأن الله تبارك وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا. الصعيد عند الإمام مالك هو كل ما على وجه الأرض، كل ما على وجه الأرض فهو صعيد، الجبال صعيد، نعم، التراب صعيد، نعم، السباخ صعيد، نعم، الطين صعيد، نعم، كل هذا صعيد. السجادة صعيد؟ لا لا، السجادة ليست من جنس الأرض، السجادة ليست من جنس الأرض. إمام مالك يقول: الصعيد هو كل ما على وجه الأرض مما هو منها، أما ما وضعه الإنسان فليس منها، السجادة من صنع الإنسان ليس من الأرض أصلا. إذن عند مالك لا يجوز التيمم على السجادة. طيب لو كان على السجادة غبار كثير هل يجوز التيمم منها؟ لا، عند مالك لا يجوز، عند مالك لا يجوز، مالك لا يجوز التيمم إلا ما على وجه الأرض الصعيد. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قلنا الإمام مالك رحمه الله يرى أن الصعيد في قول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا أن الصعيد هو ما على وجه الأرض، وعلى هذا فيجوز التيمم عند مالك بالسباخ والأرض الطينية والأرض الرمل وغير ذلك، وهو قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول أحمد رحمه الله مع زيادة أن الإمام أحمد يرى جواز التيمم بالغبار الذي على الثوب، يعني إذا كان في الثوب غبار الإمام أحمد يجيز التيمم به، يجيز التيمم به. أما الشافعي رحمه الله فإنه قد خالف الأئمة الثلاثة في ذلك، وقال لا يجوز التيمم إلا بالتراب خاصة، ولا يجوز التيمم بغير التراب، لما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست وأعطيت جوامع الكلم وأعطيت خزائن الأرض وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأحلت لي الغنائم وبعثت إلى الخلق كافة ونصرت بالروح بمسيرة شهر. ولما جاء في الصحيحين عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن الأنبياء قبل، نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأحلت لي الغنائم وكان الرجل يبعث في قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة. ولما رواه مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة وجعلت لنا الأرض مسجدا وجعلت تربتها لنا طهورا، وجعلت تربتها. وهذا وجه الاستدلال من الإمام الشافعي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال وجعلت الأرض كلها وإنما قال وجعلت تربتها. طيب نقول للإمام الشافعي رحمه الله الأحاديث السابقة حديث أبي هريرة وجابر اللذين ذكرتهما قبل قليل يقول النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، هل هناك ذكر للتراب؟ لا، ذكر التراب جاء في حديث حذيفة والذي احتج به الشافعي رحمه الله. يقول الشافعي رحمه الله حديث أبي هريرة وحديث جابر مطلق جعلت لي الأرض، وحديث حذيفة جعلت تربتها لنا طهورا مقيد، والمطلق يحمل على المقيد، المطلق يحمل على المقيد، كما قالنا الله عز وجل قال في المظاهر الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة، هل قال الله مؤمنة؟ لا، فتحرير رقبة، هذا يسمى مطلق، فتحرير رقبة مطلقا سواء مؤمنة أو غير مؤمنة. جاء في آية القاتل خطأ في سورة البقرة فمن لم فتحرير فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة، فهنا قيد الرقبة للإيمان. فعند الشافعي رحمه الله المطلق يحمل على المقيد، فالرقبة يجب أن تكون مؤمنة، وما على الأرض يجب أن يكون من التراب، وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم يجد الماء. والراجح في ذلك ما ذهب إليه الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أن الصعيد هو ما على الأرض لقول الله عز وجل أو تصبح صعيدا زلقا، الأرض الزلقة هل يوجد فيها غبار؟ لا، لا يوجد فيها غبار، ومع ذلك سميت صعيدا، على هذا يجوز أن يتيمم العبد بالجبال، بالسباخ، بالأرض الطينية، بالأرض الرملية، بالغبار، فكل ما سمي صعيدا فإنه يجوز أن يتيمم به. هل يجوز التيمم على الثلج؟ للإمام مالك في هذه المسألة قولان، مرة قال يجوز أن يتيمم على الثلج ومرة قال لا يجوز أن يتيمم على الثلج. والراجح في ذلك أنه إذا لم يجد ترابا ولم يجد إلا الثلج يجوز أن يتيمم به إذا كان هو ما على الأرض. في بعض الدول وجه الأرض كله مغطى بالثلج، إذا كان يستطيع أن يزيل هذا الثلج ويصل إلى تربة الأرض فهذا الأولى، إذا كان يشق عليه ذلك يتيمم على الثلج ولا حرج. نعم بارك الله في حديث إذا تربتها بطيب وصبح شمت. يقول حديث حذيفة رضي الله عنه في مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا، كيف أجابوا عن استدلال الشافعي؟ أجابوا بأن هذا خرج مخرج الغالب، لأن هذا خرج مخرج الغالب، الغالب على الأرض أن ما عليها تراب، أليس كذلك؟ هذا الغالب على ما على وجه الأرض، فهذا خرج مخرج الغالب وليس هذا قيدا لاشتراط التراب في التيمم، بل يجوز أن يتيمم بكل شيء، خاصة وأن المدينة أرضها ليست رملية ولا ترابية، إنما أرضها شبخة. أريد أني أن دار هجرتي أرض سبخة بين جبلين، النبي صلى الله عليه وسلم في مكة يقول أريد دار هجرتي أرض سبخة بين جبلين، هي المدينة، المدينة سبخة لا يوجد فيها التراب أو التراب الذي يشترطه الإمام الشافعي إلا على بعد أميال وكيلوات من المدينة، ربما يصل تصل المسافة ما بين المدينة وما بين التراب ما يزيد على 15 كيلو، هذا يشق على العباد أن يذهبوا، ولا يمكن أن ينزل التيمم في المدينة ولا يمكنهم أن يتيمموا إلا على بعد 15 كيلومتر. كم باقي على دقائق؟ باب ما يحل للرجل المراد وهي حائض. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك أعلاها. قال الإمام مالك باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، وهي حائض جملة حالية أي حال حيضتها، لأن الإسلام دين وسط بين النصارى وبين اليهود، النصارى يجامعون الحائض والعياذ بالله، واليهود يطردونها من البيت يأمرونها أن تخرج، لا يأكلون معها ولا يشربون معها ولا يجالسونها ولا يجامعونها، فجاء الإسلام دين الحنيفية السمحة متوسطا بين الضلالين وحق بين المنزلتين، فنهى عن مجامعة الحائض وأمر بمؤاكلتها ومشاربتها ومجالستها والاضطجاع معها. روى الإمام مسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بمؤاكلة الحائض ومشاربتها، وهذا مخالفة لليهود ومخالفة للنصارى، النصارى يجامعون الحائض واليهود لا يؤكلونها ولا يشاربونها، فالنبي صلى الله عليه وسلم خالف الفريقين معا، خالف اليهود وخالف النصارى، وهذه سنة نبوية، مخالفة اليهود والنصارى سنة نبوية واجبة على الأمة جمعاء. قال مالك عن زيد بن أسلم، من هو زيد بن أسلم؟ صحابي، ما رأيكم توافقون؟ الإمام مالك يقول عن زيد بن أسلم أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل زيد بن أسلم صحابي؟ تابعي، هل زيد بن أسلم تابعي؟ هو عم مالك صحيح، لكن هل هو تابعي؟ ها؟ من تابع التابعين. الإمام زيد بن أسلم من صغار التابعين، زيد بن أسلم من صغار التابعين. ما معنى ذلك؟ أن الحديث مرسل. ما معنى مرسل؟ مرسل منقطع، صح؟ المرسل منقطع الإسناد. ما هل تجزم أن الساقط صحابي؟ لا نجزم، ربما تابعي ثم صحابي. إذا جزمنا بأن الساقط من الإسناد صحابي فالحديث صحيح، لأن الصحابة كلهم عدول، لا نحتاج أن نعرف من اسمه، لكن نحن لا ندري من الساقط في الإسناد. في هذا الإسناد شق عظيم بين زيد بن أسلم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، سنين طويلة، جيلين أو جيل كاملا من الناس. زيد لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، ولا أبوه أسلم لقي النبي صلى الله عليه وسلم. أبوه أسلم مولى من؟ كثيرا ما نقرأ في كتب القصص قال يا أسلم انظر إلى هؤلاء الناس، قال يا أسلم تعال بنا إلى هؤلاء الفقراء. لا مولى عمر، نعم، زيد أسلم مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وخادم عمر رضي الله عنه. كثيرا ما نقرأ في كتب التاريخ أن عمر رضي الله عنه يقول يا أسلم تعال بنا إلى هؤلاء الناس فقد قصر بهم الطريق، تعال بنا إلى هؤلاء القوم فإنهم فقراء، أو يقول يا أسلم احمل علي على ظهري هذا الطحين، فيقول دعني أحمل عنك يا أمير المؤمنين، فيقول له عمر رضي الله عنه أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة، ويرفض أن يحمل أسلم عنه هذا الطحين. هذا الحديث إذن منقطع الإسناد وضعيف، لكن رواه أبو داود في سننه، رواه أبو داود في سننه من طريق الهيثم ابن حميد عن العلاء بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أن النبي صلى الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما يحل لي من امرأتي وهي حائض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها، لتشد عليها إزارها أي في موضع الحيض ثم شأنك بأعلاها. دل هذا الحديث على جواز الاستمتاع بجميع بدن المرأة وهي حائض إلا موضع الفرج فقط. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت إحدانا حائض وأراد أن يباشرها يأمرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها من فوق الإزار. هذا الحديث الذي في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها يقيد العموم في قول الله عز وجل فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. الآية تأمر بالاعتزال وتأمر بعدم الاقتراب، لكن دلت سنة النبي صلى الله عليه وسلم على أن معنى الاعتزال وعدم الاقتراب إنما هو محدد بالفرج فقط وليس بسائر البدن، لهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشر نساءه فوق الإزار لا حرج في ذلك. أما إتيان النساء في الحيض فإنها معصية وكبيرة من الكبائر، نسأل الله السلامة والعافية. نكتفي بهذا ونجيب على هذه الأسئلة. يقول التيمم على الطين المطبوخ وعلى البلاط، على قول مالك رحمه الله لا يجوز التيمم على الطين المطبوخ ولا على البلاط، أما على مذهب أحمد رحمه الله فإنه يجوز التيمم على الطين المطبوخ وعلى البلاط الذي عليه غبار، أما البلاط الذي لا غبار عليه فلا يجوز التيمم به عند أحد من أهل العلم إلا أبي حنيفة رحمه الله، فإنه توسع في هذا الباب أكثر من سائر الأئمة الآخرين. الراجع أنه يجوز التيمم بالطين بغض النظر ما هو هذا الطين، مطبوخ أو غير مطبوخ، ما دام أنه طين فإنه يجوز التيمم به، أما البلاط فإنه لا يتيمم به إلا إذا عدم التراب، إلا إذا عدم التراب. أجمع العلماء على أنه يجوز التيمم بالتراب. وسئل ابن عباس رضي الله عنهما ما هو أفضل ما يتيمم به، فقال أرض الحرف، أرض الحرف، الأرض التي يزرع فيها. لا ما في إشكال، ما في إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن أبي جهيل أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليه حتى أتى الجدار، فضرب يديه بالجدار ثم مسح بهما وجهه ويديه. تيمم إذن النبي صلى الله عليه وسلم من الجدار. الجدار الذي كان في الزمان الأول طين مطبوخ، هو الطين المطبوخ، فتيمم به النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث متفق على صحته. نكتفي بهذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.